السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ الإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نشرح في هذه الدورة قسم العبادات من هذا الكتاب، ونرجو أن نكمل اليوم إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بالصلاة من هذا الكتاب، فنكمل ما بدأناه فيما يتعلق بصفة الصلاة. وقد ذكرنا أن الشيخ من فقهه أنه يذكر صفة العبادة على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل العبادة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من على شيخنا برضاك وعلى والديه ومشايخه والحاضرين يا رب العالمين، آمين. قال علامة السعدي رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه السبعة. نعم، أي بعد أن يعتدل من ركوعه يسجد مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف، ويمكنهما من الأرض، لحديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته. وعلى الكفين، ويضم أصابعهما، ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، لحديث وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم وصححه. ولحديث أبي حميد: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. ولحديثه أيضا: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وحديث وائل رضي الله عنه: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الألباني. وعلى الركبتين وأطراف القدمين، ويفتح أصابع رجليه، ويستقبل بأطرافها القبلة، ويضم قدميه. وقد جاءت صفة السجود في عدد من الأحاديث، منها ما قدمته قبل قليل، ومنها ما جاء عن عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، رواه الشيخان في الصحيح. وعن أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين عضديه أو جافا عضديه عن جنبيه، جافا عضديه عن جنبيه. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال النووي بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. فهذه صفة السجود، وقد جاء الأمر في الحديث كما ذكره الشيخ: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه سبعة. الأول منها الجبهة والأنف، وهذا آكدها، والثاني الكفان والركبتان، هذه أربعة، وأطراف القدمين هذه ستة، فصارت سبعة. والراجح من أقوال أهل العلم أن السجود على الستة أعضاء واجب كذلك كالسجود على الجبهة والأنف، لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ في الصحيحين. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، ويقول سبحان ربي الأعلى وجوبا، يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى. وقد روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. ويزيد ما تقدم في الركوع، ويكثر من الدعاء في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. والحديث رواه مسلم. نعم. ثم يكبر. نعم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. نعم. ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. نعم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم. وفي حديث ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا يسمى عند أهل العلم بالافتراش كما قال الشيخ. نعم. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول. نعم، مقصود الشيخ أن الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش، هو الافتراش، ولا يستثنى من ذلك إلا جلسة واحدة، وهي جلسة التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم، يقول هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. رواه ابن ماجه، وورد أيضا بألفاظ أخرى. والنووي رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث بألفاظه قال: والاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات بأن يأتي بجميع ألفاظها، وهي سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وأجرني وارفعني واهدني وارزقني، أو يقول رب اغفر لي يكررها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. والتثنية هنا يا إخوة لا يراد بها أنه يقول ذلك مرتين، وإنما المراد أنه يكرر ذلك، فيقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. فالمراد مطلق التكرير. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدم. يعني يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، ثم يسن أن يجلس للاستراحة إن كان يصلي خلف إمام يجلس للاستراحة، أو كان منفردا، أو كان إماما، يعني يسن للإمام أن يجلس للاستراحة، ويسن للمنفرد أن يجلس للاستراحة، ويسن للمأموم إذا كان يصلي خلف إمام يجلس للاستراحة أن يجلس للاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهض من السجدة الثانية حتى يستوي قاعدا كما عند البخاري في الصحيح، ثم ينهض معتمدا على يديه. لما جاء في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه من هذه الصفة. نعم. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم، ينهض مكبرا على صدور قدميه، هذا على القول بأنه لا يجلس للاستراحة، لا يجلس للاستراحة، وهذا على قول كثير من أهل العلم أن جلسة الاستراحة ليست من العبادة، ولكن الذي وقع إنما هو للحاجة، للحاجة، لكن الأقرب والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة وعبادة ومن أفعال الصلاة. لكن إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام لا يجلس للاستراحة فإن متابعة الإمام أقوى من الجلوس للاستراحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولو أن الإنسان جلس والإمام قام فهذا اختلاف عليه في أمر ظاهر، فمن كان يصلي خلف إمام لا يجلس الاستراحة فالمشروع في حقه أن لا يجلس الاستراحة، وإنما ينهض كما قال الشيخ معتمدا على صدور قدميه. نعم. ويصلي ركعة الثانية كالأولى. نعم. ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأن هذا الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والأصل بقاؤه كما كان وأن لا يغير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يكبر. نعم، يعني ينهض مكبرا. نعم. ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني أنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن المصلي يأتي بما بقي من صلاته بعد التشهد الأول كما فعل في الركعة الأولى والثانية، غير أنه يجعل الركعات الأخيرة أقصر في جميع أفعالها وأقوالها من الأول، فيقتصر في القيام على قراءة الفاتحة ولا يجهر في الركعات الأخيرة، ولو في الصلاة الليل ولو في صلاة الليل ولو في المغرب والعشاء والفجر، لا يجهر في الركعات الأخيرة. وذلك لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. ولا بأس أن يقرأ أحيانا مع الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين، لا بأس أن يقرأ أحيانا، لا على سبيل الدوام وإنما أحيانا، شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. وروى مالك والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في كل الركعات، يعني بسورة بعد الفاتحة. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة شيئا، فلا بأس أن يقرأ أحيانا شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد. نعم، أي أنه في آخر كل صلاة يجلس للتشهد، سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية أو ركعة واحدة، لا بد أن يكون آخرها قبل السلام الجلوس للتشهد، لا بد أن يكون آخرها قبل السلام الجلوس للتشهد. وصفة الجلوس أن يجلس المصلي فيه متوركا كما تقدم، بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وينصب اليمنى، أو يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من تحت رجله اليمنى، ويفضي إلى إليتيه أو يفضي بإليتيه إلى الأرض. وذلك لحديث أبي حميد رضي الله عنه، وقد جاء فيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه أيضا فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، هذا الافتراش الذي تقدم. فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا التشهد هو الذي تقدم ذكره في التشهد الأول، ويزيد في ذلك ما قاله الشيخ. نعم، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذا الكلام من الشيخ يدلك على أن الشيخ يرى أن الصلاة الإبراهيمية لا تذكر في التشهد الأول وإنما تذكر في التشهد الثاني، وهذا رأي الجمهور أن التشهد الأول يقتصر فيه على ما تقدم ولا تذكر فيه الصلاة الإبراهيمية، لأن التشهد الأول مخفف، كما جاء عن ابن مسعود أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن العربي. والرضف هو الحجارة المحمى، وهذا كلام يذكر للدلالة على خفة جلوسه في التشهد الأول. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وروى ابن أبي شيبة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، قال: وإسناده صحيح. فهذا يشهد للحديث، وهو أن الجلوس للتشهد الأول جلوس خفيف، وهذا يدل على أنه لم يكن يذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسن أن يقول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وذلك لعموم الأحاديث، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أنه من السنة أن يذكر المصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لعموم النصوص. والصلاة الإبراهيمية لها صيغ، أشهرها الصيغة التي ذكرها الشيخ وسمعناها. نعم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أن يقول بعد الصلاة الإبراهيمية ما ورد، وهو الاستعاذة، فيستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. والأمر بالتعوذ دليل على تأكد هذا الدعاء، ولذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الدعاء وألا يتهاون فيه. نعم، جمهور الفقهاء يقولون الدعاء بهذا سنة، لكن الأمر بهذا الدعاء يجعله متأكدا، فلا ينبغي للمصلي أن يتهاون فيه. نعم. ويدعو الله بما أحب. نعم، أي أنه يستحب للمصلي أن يدعو الله بما أحب في آخر صلاته، فالدعاء في آخر الصلاة مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه النسائي والترمذي، وإسناده فيه ضعف، ولكن السنة العملية تدل على مشروعية الدعاء في آخره. ومن أفضل ما يدعو به المسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وقد جاء في الصحيحين. أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وقد جاء كذلك في الصحيحين. ويجوز للمصلي أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولا يقيد بخير الآخرة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، بل يسأل ما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا عند البخاري. وعند مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهذا مشروع لكل مصلي، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. أي أن المصلي في آخر صلاته يختتمها بالتسليم، يختتمها بالتسليم. ماذا قال الشيخ؟ ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود. نعم، يعني تختتم الصلاة بالتسليم، وذلك لأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم في الصحيح. والمقصود بالسلام أن يتحلل من الصلاة وأن يسلم على إخوانه، أن يتحلل من الصلاة وأن يسلم على إخوانه، لحديث علي رضي الله عنه: وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولحديث جابر بن سمرة قال: لحديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم، علام تومئون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من يمينه وشماله. رواه مسلم. إذن ما المقصود من السلام؟ المقصود من السلام أن يتحلل من الصلاة وأن يسلم على إخوانه. لماذا نذكر هذا؟ ليقصده المسلم، فإذا سلم فإنه يقصد التحلل من الصلاة والتسليم على إخوانه عن اليمين وعن اليسار. والسلام له صفة في الفعل وصفة في القول. أما صفة الفعل فهي أن يلتفت المصلي ناحية اليمين حتى يرى بياض خده، ويلتفت ناحية اليسار حتى يرى بياض خده، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم في الصحيح. والالتفات التفات معتاد، يلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده، ويكون التفاته إلى الأيسر أبلغ، يكون التفاته إلى الأيسر أبلغ. أما صفة القول فهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه النسائي، ورواه بمعناه أبو داود وابن ماجه. نعم. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. نعم. لما فرغ الشيخ من بيان الصفة التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان ويأتي بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، شرع في تفصيل الأحكام وبين أن المذكور في الصفة ليس على درجة واحدة، بل منها ما هو أركان، ومنها ما هو واجبات، ومنها ما هو من السنن. فالأركان ما لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط سهوا ولا عمدا. والواجب ما لا تصح الصلاة بتركه عمدا ويجبر بسجود السهو حالة السهو. والسنن ما تصح الصلاة بدونه عمدا أو سهوا، ولكن في فعله ثواب. والأركان منها أقوال ومنها أفعال. الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، فمن تركها عامدا أو ساهيا لم تصح صلاته، منها أقوال ومنها أفعال. أما الأقوال فأولها تكبيرة الإحرام، وهذه أول تكبيرات الصلاة. لأن يقول الله أكبر ولا يجزئ غير هذا اللفظ كما تقدم معنا، وهي ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، صححه الألباني. فدل ذلك على أن الصلاة لا تنعقد أصلا إلا بالتكبير، لأن تحريمها أي الذي تنعقد به هو التكبير. فدل ذلك دلالة بينة على أن تكبيرة الإحرام ركن. وفي حديث المسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر، رواه أبو داود. والثاني من أركان الصلاة القولية قراءة الفاتحة على غير مأموم. وقراءة الفاتحة عند الجمهور ركن على الإمام والمنفرد، لا تصح الصلاة بدونها، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وأما قراءة المأموم للفاتحة فهي مسألة قد اختلف فيها العلماء من السلف والخلف، والأقرب والله أعلم أنها واجبة ليست ركنا ولا سنة، وإنما واجبة. أما كونها ليست ركنا فلأن من أدرك الإمام راكعا سقطت عنه وأدرك الركعة، ولو كانت ركنا لما سقطت. وأما كونها واجبة عليه فلعموم الأحاديث، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام. وهذا نص عام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديث قسمة الفاتحة بين الله وبين عبده، رواه مسلم في الصحيح. أيضا جاء عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا نعم هذا يا رسول الله، أي نقرأ بسرعة، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود وسكت عنه. والركن الثالث من الأركان القولية التشهد الأخير، ومنه الصلاة الإبراهيمية على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. رواه البيهقي والدارقطني، وصححه الدارقطني وابن حجر والألباني. وقد جاء الأمر به في الصحيحين، وكذا الأمر بالصلاة الإبراهيمية. طبعا نحن نحتج بقول ابن مسعود رضي الله عنه: قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن التشهد صار فرضا، والفرض يدل على الركنية. فيأتي منكم قائل فيقول: إذن يلزمكم أن تقولوا إن التشهد الأوسط أو الأول ركن، لأن قول ابن مسعود يشمله. قلنا: لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا عن التشهد الأول فجبره بسجود السهو، علمنا أنه ليس ركنا وإنما هو واجب، وبقي التشهد الأخير على هذه الفرضية. فهذه الأركان القولية، إما أن نقول أربعة وإما أن نقول خمسة. نقول أربعة كما قال الشيخ، ونقول خمسة إذا فصلنا الصلاة الإبراهيمية عن التشهد الأخير، فتصبح خمسة. نعم. ويزاد عليها الأركان الفعلية. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول. نعم، نحن ما تكلمنا عن الركن الرابع، ليس كذلك؟ السلام شيخ. ما تكلمنا. الركن الرابع التسليم. الركن الرابع التسليم من الأركان القولية، هذا عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، فكان مثل التكبير، التكبير تحريم والتسليم تحليل. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية. نعم، لما فرغ من الأركان القولية شرع في بيان الأركان الفعلية، وذكر ضابطا عاما، وهو أن كل فعل في الصلاة ركن إلا الجلوس للتشهد الأول. إن كل فعل في الصلاة ركن إلا الجلوس للتشهد الأول، وذلك لحديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، متفق عليه. فحديث المسيء صلاته هو الأصل في الأركان الفعلية، والضابط كما أشار إليه الشيخ: كل أفعال الصلاة أركان إلا الجلوس للتشهد الأوسط الأول فإنه واجب كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. نعم، هنا ذكر الشيخ واجبات الصلاة، واجبات الصلاة، والواجبات كما قلنا هي التي لا تصح الصلاة بتركها عمدا، ويجب لسهوها سجود السهو، هي التي لا تصح الصلاة بتركها عمدا ويجب للسهو عنها أو سهوها سجود السهو، وهي التشهد الأول والجلوس له. وقد تقدم معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن التشهد فرض، لكن لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم كما في الصحيحين، علمنا أنه واجب، علمنا أنه واجب، وهذا يشمل الجلوس والقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ما جلس ولا قال، ما جلس ولا قال، وجبره بسجود السهو، فدل ذلك على أنه من واجبات الصلاة. ومن الواجبات أيضا تكبيرات الانتقال، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، متفق عليه. فهذا أمر للمأموم، والأمر يدل على الوجوب، والإمام أولى من المأموم، الإمام أولى من المأموم حتى يعلم المأموم أنه انتقل، يعني إذا كان المأموم أمر بأن يكبر والتكبير يقتضي الوجوب، فمن باب أولى أن يؤمر الإمام بذلك، لأن المأموم لن يعلم انتقاله إلا بتكبيره غالبا. وقد جاء في حديث أبي داود وقد جاء في سنن أبي داود في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وقد صححه الإمام الألباني. ولأن التكبيرات قد شرعت للفصل بين هيئات الصلاة فتكون واجبة. ومن الواجبات أيضا قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، لحديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجود. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسكت عنه، وصححه الحاكم وحسنه النووي وصححه ابن القيم، وإن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله فإن الأقرب ثبوت الحديث، فإن الأقرب ثبوت الحديث. ويشهد لذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، فجاء الأمر به والأمر يقتضي الوجوب. ومن الواجبات التي ذكرها الشيخ قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وهذا المشهور عند الحنابلة أنها من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم أن هذا القول سنة، لأنه لم يرد به أمر بخصوصه، وإنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواجبات قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد على الإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، فكان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، متفق عليه، ولما تقدم في حديث المسيء صلاته. وأما المأموم فالواجب أن يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، متفق عليه، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. نعم، هذا حكم الواجبات، أنه لا تصح الصلاة بتركها مع القدرة والتذكر والعلم، لا تصح الصلاة بتركها مع القدرة والتذكر والعلم. أما إذا عجز عنها الإنسان فإنها تسقط، لأنه لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وكذلك إذا سهى عنها الإنسان فإنها تسقط ويجب لها سجود السهو، يجب أن يسجد لها سجود السهو. والجهل يسقطها، من صلى وترك واجبا جاهلا فإن صلاته تصح، لكنه يعلم لما يأتي من صلاته. نعم. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم، يعني يبين الشيخ أن حكم الأركان أن الصلاة تبطل بتركها عمدا، وهذا واضح، ولا تسقط بالنسيان، ولا يجبرها سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله في باب سجود السهو. والشيخ هنا يذكر أنها لا تسقط بالجهل، والذي يظهر والله أعلم أنها تسقط بالجهل بدليل حديث المسيء صلاته، فإنه دخل المسجد فصلى غير مطمئن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا. أين وجه الدلالة منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة أو قضاء الصلوات الماضية، والمعلوم أنه كان يصلي بهذه الصفة، وإنما أمره بصلاة الوقت فقط، فدل ذلك على أن الأركان تسقط حال الجهل، وإنما يعلم الجاهل. فإن كان وقت الصلاة باقيا فإنه يجب أن يعيد صلاة الوقت، يجب أن يعيد صلاة الوقت. أما الصلاة التي خرج وقتها فلا يجب عليه أن يقضيها، فإنه يكون معذورا. هذا الأقرب والله أعلم لحديث المسيء صلاته. نعم. ومن الأركان والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، يعني أن ما زاد عن الأركان والواجبات فسنن قولية أو فعلية، لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، وإنما فيها زيادة أجر وكمال للصلاة، فمن أتى بها زاد أجره وكملت صلاته. نعم. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. نعم، من الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، بحيث يتحقق الفعل، هي ركن من أجل حديث المسيء صلاته، فإنه لما لم يطمئن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الصلاة لكونه لم يطمئن. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن في جميع أركان الصلاة، الطمأنينة في جميع أركان الصلاة ركن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. هنا كأن الشيخ يشير إلى الأصل في الأركان وهو حديث المسيء صلاته، وإلى الأصل فيما ينبغي أن يعتني به المسلم في الصلاة، وهو حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني إذا انصرف المصلي من الصلاة المفروضة وسلم فإنه يشرع له أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، والذكر بعد الصلاة فيه تمام لها، فيه تمام لها، فيبادر المصلي عند فراغه من الصلاة إلى قول أستغفر الله ثلاث مرات، وإلى قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لحديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحديث دليل على أن السنة أن يقال هذا الذكر بصوت يسمع، وأن هذا كان متكررا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كلما فرغ من الصلاة قال هذا الذكر. فالسنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ويكون هذا الذكر بعد السلام مباشرة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. هل يبدأ بالاستغفار أو التكبير؟ هل إذا سلم مباشرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أم يقول الله أكبر أستغفر الله؟ جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف انصرافهم من الصلاة بالتكبير كما في الصحيح. فبعض أهل العلم قالوا إذن بعد أن يسلم يكبر، والذي يظهر لي والله أعلم أن المشروع أن يقول أستغفر الله. وأما قول ابن عباس بالتكبير فالمقصود به الذكر، لأن الذكر يسمى تكبيرا، دلت على ذلك السنة التفصيلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وكان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. وهذه الأحاديث يا إخوة تدل على أن هذه الأذكار يجهر بها، لأنها نقلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الراوي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها. فالسنة فيها أن تقال بصوت مسموع، أن تقال بصوت مسموع. نعم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. نعم. أما هذه فالسنة أن تقال سرا وأن لا يرفع بها الصوت، لأنها لم تنقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لها بعد الصلاة، فمعنى ذلك أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بها صوته، فلو كان يرفع بها صوته لرويت عنه وقيل كان يقول كذا. إذن السنة لنا أن نجهر بالذكر بعد الصلاة إلى التسبيح، ثم التسبيح يكون وما معه يكون سرا، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. فهذا أمر عظيم جليل، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أفلا يستحق هذا منا يا إخوة ألا نعجل عن هذا الذكر وألا نعجل بهذا الذكر؟ بعضنا يعجلون عنه ويقومون قبل قوله، وبعضنا يقولونه لكنهم يعجلون فيه، فلا يكاد أحدهم أن يقول الجملة. يستحق هذا الذكر منا أن نقوله بتأني، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر. نعم نقوله سرا ولكن نتم كل جملة ثم نختم بهذا التهليل. وجاء عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذه تمام المئة، هذه صفة أخرى. وجاء عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. سبحان الله، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويكبر 10 ويحمد 10. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة، فتلك مئة باللسان وألف في الميزان. رواه الأربعة وحسنه الألباني. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. هنا ذكر الشيخ السنن الرواتب، والحظوا أن الشيخ ذكر السنن الرواتب بعد الذكر ليشير إلى أن السنة هكذا: يصلي الإنسان المفروضة ثم يذكر الذكر ثم يصلي الراتبة، وأنه يفصل بين النافلة والفريضة بهذا الذكر. فإذا عجل المصلي ولم يأتي بالذكر فإن المشروع في حقه أن يفصل النافلة عن الفريضة بالانتقال، فيأتي بفعل يفصل فيه بين النافلة والفريضة، لحديث معاوية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. والسنن الرواتب هي السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الصلوات المفروضة، وحث أمته على صلاتها حثا عظيما. والسنن الرواتب جاء أنها عشر كما ذكر الشيخ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي ذكره الشيخ. وجاء أنها اثنتا عشرة ركعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فقد جاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين صلى ركعتين. فهذه اثنتا عشرة ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وينبغي على المؤمن أن يحافظ عليها. وقد جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. يذكر الفقهاء سجود السهو بعد صفة الصلاة وبيان أحكام أفعالها وأقوالها، لأنه سجود يفعل في الصلاة عند قيام سببه، فهو متمم لصفة الصلاة. والشيخ هنا قارن سجود السهو بسجود التلاوة والشكر، على عادة الفقهاء أنهم يجمعون بين الأمور المتشابهة. وسجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود بسبب السهو، السجود بسبب السهو. والسهو في الصلاة نوعان: سهو عن الصلاة، أي الغفلة عن الصلاة والعياذ بالله، وعدم الاهتمام بالصلاة، وهذا مذموم، وهو من فعل المنافقين، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنوع الثاني السهو في الصلاة، وهو ذهول القلب أحيانا، وهذا من مقتضى طبيعة الإنسان، ولا يذم به من وقع منه، لا يذم به من وقع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته، فلا ينبغي للناس أن يذموا الإمام إذا سهى في الصلاة. بعض الناس إذا سهى الإمام ولو مرة، الله المستعان، قلبه ما هو معه. بعض الناس أعوذ بالله يعني ما يخاف الله في إخوانه، قال والله الإمام الظاهر اليوم متأخر عليه الراتب يعد الفلوس، سهى في الصلاة. السهو من طبيعة الإنسان، ولا يذم به فاعله، لأنه وقع من خير البشر صلى الله عليه وسلم. والسهو قد يتعلق بركن، وقد يتعلق بواجب، وقد يتعلق بسنة، ولكل حكمه. نعم. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. نعم، سجود السهو مشروع إذا زاد المصلي في الصلاة فعلا من أفعالها ساهيا، لأنه إذا زاد متعمدا بطلت صلاته. لو ركع ركوعين في الصلاة، يعني في الركعة الواحدة، متعمدا بطلت صلاته. لو سجد 3 سجدات في الركعة الواحدة متعمدا بطلت صلاته. لكن إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة ساهيا، فإنه يسجد للسهو. نعم. أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، يعني إذا نقص شيئا من الأركان وجب عليه أن يأتي به، يأتي بالركن ويسجد للسهو، ويسجد لي السهو. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سهى فزاد في الصلاة من جنس أفعالها، فسجد للسهو بعدما سلم. وإذا نقص الإنسان ركنا إن كان متعمدا بطلت صلاته مباشرة، وإن كان ساهيا فإن كان المنسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة أصلا. من نسي تكبيرة الإحرام فلم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. وهذا لا يكاد يقع، لا يكاد يقع أن الإنسان ينسى تكبيرة الإحرام. وإن كان المنسي ركنا غير تكبيرة الإحرام ولم يتذكر أنه نسيه حتى وصل إلى مثله من الركعة التالية فإنه يعد الركن الذي وصل إليه هو الذي نسيه ويكمل صلاته، فيلغي الأفعال التي وقعت بين النسيان والتذكر، بين النسيان والتذكر. يعني مثلا لو أني نسيت الركوع فسجدت من القيام مباشرة ثم لم أتذكر أني نسيت الركوع حتى أردت أن أركع لي الركعة الثانية، فإني أعتبر هذا الركوع هو ركوع الركعة الأولى وألغي كل ما وقع بينهما وأتم على أني في الركعة الأولى ثم أسجد للسهو. وإن تذكر أنه نسي ركنا قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية فهذا محل اجتهاد من العلماء، والأقرب عندي والله أعلم رجحانا أنه يرجع إلى الركن المنسي ويكمل صلاته منه ما لم يركع ويرفع من الركوع من الركعة التالية. فإن كان ركع ورفع من الركوع فإنه يلغي الركعة التي نسي منها ركنا، وتكون التالية هي المعتبرة. هذا الذي يظهر والله أعلم. ويسجد للسهو في كل هذا. طيب، بقي إذا نسي الركن ولم يتذكره وهو يصلي وتذكره بعد أن فرغ من صلاته، فإن طال العهد وطال الفصل فإنه يعيد الصلاة، أما إذا لم يطل الفصل فالأقرب والله أعلم أنه يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده، يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من صلاته لاشتراط الترتيب. فلو نسي السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يتذكر إلا بعد السلام ماذا يفعل؟ يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم يكمل الصلاة حتى يسلم. ويسجد للسهو. نعم. أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. نعم، يعني يشرع سجود السهو إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. متفق عليه. نعم. أو شك في زيادة أو نقصان. الشك في الصلاة لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يشك في عدد الركعات، والصحيح في هذه الحال أنه إذا غلب على ظنه عدد فإنه يعمل بغالب ظنه ثم يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وإذا لم يغلب على ظنه شيء بل بقي في الشك على حد سواء فإنه يطرح الشك ويبني على الأقل، يطرح الشك ويبني على الأقل ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. هذه الحالة الأولى في الشك، أن يقع الشك في عدد الركعات. الحالة الثانية أن يشك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به، فإن غلب على ظنه أنه أتى به بنى على ذلك ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسجد للسهو بعد السلام. وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به كان الحكم كما قدمناه في من سهى عن ركن، في من سهى عن ركن. الحالة الثالثة أن يشك في الواجب هل أتى به أو لم يأت به، فإذا غلب على ظنه أحد الأمرين أخذ بغالب ظنه وسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يغلب على ظنه أنه أتى به بل غلب على ظنه أنه لم يأتي به، فهنا يسقط الواجب للسهو ولكنه يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. كل هذا إذا لم يكن الإنسان كثير الشكوك، أما إذا كان كثير الشكوك فإنه يلغي الشك ولا يلتفت إليه ولا يبني عليه شيئا، لا يبني عليه شيئا بل يلغي الشك. نعم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. نعم. الشيخ هنا يذكر أصول سجود السهو من السنة، يذكر أصول سجود السهو من السنة. فتقدم معنا في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول في صلاة الظهر. نعم. فسجد يعني قبل أن يسلم. نعم. وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. طيب. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.